مريم فلا مسها بعلا ولا حملا لاموا لها يا أسف هذا الخبر حملا نداها من تحتها لا تحزني حملا يا با يا با يا يا با نداها من تحتها لا تحزني حملا هزي لجزع النخل تسقط رطب كالسلو جاء المخاض وضعت طفلا وليفو سلو قالوا لمن ذا الطفل بيدا أشارت سلو عيسى نطق بالمجد عذرا ولا حملا يا يا يا با لما تخطر ببالي والله يتغير حالي لما تخطر ببالي والله يتغير حالي أتخيل وصف الغالي أتخيل وصف الغالي ياخذني الوصف أغراب الشباك واستار والله لقبل لجلك الشباك واستار واطلب من كرمكم يا مصطفى لطف واستار إلهي كن عوني توام واستر علي يوما اعرض على حساب يا با يا با يا يا يا با حبك يسكن بين قلوب عشاق الطاغ المحبوب قربك قصدي والمطلوب وسطك يا الهادي مقدم صلى مطر وغيوم والدنيا تراعي مطر وغيوم. والدنيا ترى عيد مطر وغيوم، والدنيا ترى عيد يا يوم زور النبي، ايه والله ترى عيد ترى عيد. الا يا مادح المصطفى ترى عيد النشيد بحب احمد والاصحاب والاصحاب. يا يا يا الله تغيب الارواح بقربك وتسقينا من كاس حبك، تغيب الارواح بقربك وتسقينا من كاس حبك. اتمنى لحظة جنبك، اتمنى لحظة جنبك، اتمنى لحظة بجنبك، روحي ثمنها وانا ما اندم. والشوق يهز حنيني وبالدمعة تبكيني، والشوق يهز حنيني وبالدمعة تبكيني، والشوق يهز حنيني وبالدمعة تبكيني. تتمنى تلمح عيني، تتمنى تلمح عيني، تتمنى تلمح عيني، من نطق الحق وعلم. اشعر بوجودك تسمع قلبي ناديك ويخشع، اشعر بوجودك تسمع قلبي ناديك ويخشع، ايقن بوجودك تسمع قلبي ناديك ويخشع، اشعر بوجودك تسمع قلبي ناديك ويخشع. والله والله والله والله.